الشيد هو الجير. طبعا هم كانوا زمان يبنوا من الايه، ياخدوا طين من الارض يعملوه لبن طوب الماي ده وايه يحطوه على بعض ويبنوا. ده اللي عايز يبني ما كانش في بسطات ولا في خيمه ولا في حاجه، مش يبني. اللي عايز يعمل مبني يعمل ايه؟ يجيب الطين ده ويعمله زي الاول كده، او صلي زي ما احنا بالفلاحين كده حته يحطها من غير مسويه. فلما يجي يلحم الطين اللبن يقوم يلحمه باسمنت بقى ولا ايه؟ ولا يلحمه بطين برضه؟ يلحمه بطين. انما لما بقى يجي يلحمه بالجير والمش عارف ده دليل على انه من الحجاره بقى وحاجه ثانيه. وقصر المشيد يبقى ما معمول بالشيد، الشيد اللي هو الايه؟ الجير. الجير اللي هيبقى هي المونه بين الايه؟ بين الحجاره. ومشيد يعني مرتفع كمان. مشيد يعني ايه؟ ولذلك يقول لك فلان اشاد بفلان. اشاد به يعني ايه؟ يعني رفعه كتير قوي قوي. ودي ميزه القصور برضه. الشقق بتبقى زي علب الكبريت كده 280 في 30، والاوضه مثلا قال يقول لك 3.12 سنتي في مش عارف في 2.75 يعني قد كده. لكن بقى لما وقاليه مقصود، انما لما يبني قصر بقى يعمل ايه بقى فيه؟ يعلي زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز. القصر المشيد يعني ايه؟ مرتفع، او قصر فخم مبني بالحجاره وملحوم الحجاره بالايه؟ بالشيء. ونرى ايه يعني قصر مشيد؟ اما قال لك يعني الجماعه اللي كانوا بيكونوا ايه؟ منعمين. ها؟ مش يعني كده زي فهي خاويه على ايه؟ عروشها وبئر معطله وقصر ايه؟ مشيد. افلم يسيروا في الارض؟ انت عارفين السير هو قطع مسافات من شيء الى شيء، هذه معنى السير. السير ده اللي هم يسموه السياحة، الامساح في الارض. والحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده ان يسيحوا في الارض. ليه؟ ام قال لك السياحة يبقى لها فايدتين اثنين في التعبد. الفايدة الاولى سياحة لاستنباط الرزق ان كان المكان الذي تعيش فيه يعني اسمها سياحة استثمارية، زي اللي بيروح بعثات في البلاد عشان يجيب قرشين ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجة دي. ومرة سياحة عشان الاعتبار، عشان يشوف العالم والملك الواسع ده ويلاقي بيئات تانية مختلفة عن بيئاته واشكال تانية مختلفة عن اشكاله ومقومات حياة غير مقومات الايه؟ الحياة. يعرف ان ده الملك بتاع ربنا ده ايه؟ واسع وفي اشياء كتير قوي قوي. مره هو في بلاد حر يروح في بلاد بارده قوي، مره في بلاد حر يروح في بلاد مثلا معتدله، مره يروح من حته مثلا صحراء ورمال ومش عارف ايه حته فيها ما فيش فيها ما تشوفش فيها حبه رمل لان كلها ايه؟ كلها خضره ومش عارف ايه. ومره تلاقي الزروع مش بس في الارض المستويه بل هي على الجبال، اشياء يعني تشوف حاجه. ولذلك اللي بيطلع مثلا بره بيعمل ايه؟ بيستفيد هذه الايه؟ فايده. يبقى اذا السير في الارض له مقصودين اثنين. لما ربنا يقول ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا. يبقى السير كلمه ثم دليل على ان السير له مهمه ثانيه. اهو ده سير الايه؟ الاستثمار. لكن لما تروح عشان تستثمر اوعى تغفل عن ايات الله في المكان الجديد اللي انت فيه. برضه استصحب دينك حتى في هذه وانت رايح ايه؟ يبقى السياحه مره تكون سياحه ايه؟ استثمار. ما تاخدش بس الاستثمار بس، بل خد برضه فيها عبره كونيه في الحياه تفيدك في دينك. قل سيروا في الارض ثم انظروا. ومره يقول قل سيروا في الارض فانظروا. يبقى دي بقى الناس الكويسين اللي مش عايزين زياده دخل ولا زياده مش عارف ايه، يقولوا سير في الارض عشان تشوف الايه؟ تشوف العبر. ما فيهاش ثم، سير فانظر. يعني انت طالع يبقى فيه اذا سياحة استثمار وسياحة اعتبار. فلما يقول ثم يبقى فيه السياحة الاولانية استثمار، ولكن بقول لك ما تنساش الاعتبار ثم انظر. والسياحة التانية انت فعلا ما انتش عايز استثمار، انما عايز تشوف الايه؟ العبر في الايه؟ في الكون. ولذلك يقول لك ايه؟ اللي قاعد يا ما يشوف واللي يمشي يشوف اكتر. كل ما يشوف اكتر تبقى ايات متعددة ولا لا؟ ايات متعدده لعل ايه تصادفه ايه؟ لان في واحد يشوف كثير من الاشياء ما تهزش في نفسه حاجه، وبعدين يشوف حاجه ثانيه تهز ايه؟ تهز نفسه. افلم يسيروا في الارض، وما دام قول افلم يسيروا في الارض يبقى هو بياكد انهم ساروا، بياكد انهم ايه؟ افلم اكرمك، كان لا اقول هذا الا لمن ايه؟ الا لمن ثبت اني اكرمته. طب هم ساروا، قال لك ده هم كانت رحله الشتاء ورحله الايه؟ ورحله الصيف، بيروحوا الناحيه دي هنا ويروحوا الايه؟ الناحيه دي هنا، وبعدين قلت قاتلوا انكم لتمرون عليهم مصبحين، طب اللي بتشوفوهم يعني. يعني لو ان جماعه بالسياره، لو ان جماعه مش اهل الرحله كان يقبل منهم، انما دول اهل ايه؟ اهل السير. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ الله. او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبما هيسيروا في الارض، ما فيش الكون اللي قدامهم ده ما حركش قلوبهم، وهو العقل للقلب، ده العقل هنا للمخ، انما القلب ايه؟ قال لك ايوه، الانسان له من وسائل الادراك ثلاث حاجات. الحاجه الاولى حواسه تلتقط المحسات، ليه عيال بتشوف المبصر، له اذن بتسمع الايه؟ المسموع، له انف بتشم الايه؟ الريحه بتشمها كويس كده، له لسان بيذوق، له ايد بتلمس، دي كلها وسائل ايه؟ ادراك. دي وسائل الادراك اللي هي ظاهره لكل الناس، انما العلم الحديث لما قلت وظائف الاعضاء بين لنا وسائل ادراك كثيره قوي، مش هي الخمسه. ولذلك لما يتكلموا بادب يقول لك الحواس الخمس الظاهره، يعني في احساس ثاني مش ايه؟ يبقى اداه ثانيه برضه. ولذلك انا ضربت لكم مثلا، قلت واحد مثلا يمسك الشيء وبعدين يمسك حاجه ثانيه يقول لك لا دي اتقل. طب باي شيء ادركت ان دي اتقل من دي؟ لازم في وسيله ادراك بالعين. طب خد تخليهم مفرحهم ما تشيلهمش، امال باللمس؟ طب المسهم هم في كده مطرحهم، اذا ما ادركتهاش بواحده من دول، امال ايه؟ اخيرا تبين ان في حاسه اسمها حاسه العضل، ساعه ما شلت دي اجهدت عضلك اكثر من دي، ففهمت ان دي ايه؟ في حاسه ثانيه اسمها حاسه البين، البينيه، تمسك مثلا القماش تقعني بايه كده؟ بايه بقى؟ وتمسك الثانيه تعمله كده تقول لا دي اراق، ده يمكن ما فيش ولا واحد على كده من الملي، عرفت ايه ده اراق ازاي؟ الفارق اللي بين الانملتين اللي بيمسكوا دول يقل ويكتر، شوف بقى لما تدرك انت ان ده اقل من ده ازاي بقى؟ ويبقى ببلان واحد تقول له لا ده دي انجليزي عشان اراق شويه، ودي مش عارف اسمه ايه، له اسم ثاني كده، لا اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. اذا ففي حواس كتير، فالانسان ما دام له وسائل ادراك وسائل ادراك حسيه يدركوا بها الاشياء، لما يدرك الاشياء يبتدي عقله يغالب للاشياء، ان كان بيشوف يمين ويشوف الجول الاجمل ويختار البديل الكويس، مش كده؟ ان كان بيلمس يشوف انه يقول لي انعم وياخد البديل اللي كويس، ان كان بيشتري ريحه يشوف انه يقول لي ايه اللي اكتر ويفرق، واخد دي مثلا يقول لك ورد ودي مش عارف ايه، ويقول لك لا دي مش عارف. الله، باي شيء ادركت هذا التمييز؟ ايه دي الحكايه دي؟ يبقى انت ليك وسائل ادراك للمحسات، بعد ما تيجي وسائل ادراك للمحسات ترتفع الى العقل اللي هو بيختار البدائل، تختار الانسب ايه لك، ان كنت عايز يدوم صيفي تختار الايه؟ الاراق، ان كنت عايز يدوم شتوي تختار الاتخن شويه. الله، ادي اختيار البدائل للعقل، دي كذا دي كذا دي كذا، وقد يدخل في اختيار البدائل غير كده، انت معاك قد ايه؟ فلوسك قد ايه؟ مثلا. الله، اذا العقل هو اللي بيوزن الايه؟ البدائل، ياخد البديل اللي هو ايه؟ يعجب ويقدر عليه. بعد كده ايه؟ يستقر في ذهنك قضيه، مش عايزه ادراك بقى ولا عايزه اختيار بين البدائل، تستنك رايح للتاجر تقول له اديني والله اللي نوع بتاع الشرباج ولا بتاع مين؟ اخي مساله ايه؟ خلاص عرفت، يبقى انت ادركت اولا، ثم عقلك اشتغل في اختيار بين الايه؟ بين البدائل، وبعدين استقر في ايه؟ في نفسك حكم، استقر في نفسك ايه؟ حتى في الطعام

زي ما يقول ربنا في آية تانية يقول يقولون بأفواههم. طب قول قل يا رب بالفهم. قام قال لك يمكن يقول لك يقول يعني يدلهم خلاص كده ولا بتاعه بإشارة ولا بأي، لا يقولون بإيه؟ بأفواههم. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك جراحات اللسان السنان ده التئام ولا يلتام ما جرح لسانه. ما يعني ان كان واحد يصاب بخبطه سيف يمكن تلتئم، انما كلمه يمكن ما ايه ما تلتئمش. طب ودي ايه؟ ام قال لك ايه؟ يقول لك ايه؟ احفظ لسانك الذي بين فكيك. طب ما هو لسان دايما بين فكيه. ام قال بي ايه بيأكد. نعم انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما هم بيقولوا ايه؟ اسأل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ أمطر علينا حجارتنا من الأرض. اسألوا كده ولا ما قالوش؟ ما قالوا فأتينا بما تعدنا، ما تجيبلنا العذاب اللي انت بتقول عليه. ما يستعجلوا ولا لا؟ لا يستعجلون الا وهم في يقين من انه مش حين، لان الانسان لا يستعجل العذاب ولكن هو بده يبطل عنه العذاب. لما بيستعجله ده دليل على انه ايه؟ مش مؤمن به. طيب يقول لهم وانتوا فاهمين لما ربنا يقول لكم هنعمل كذا يعني لغايتكم دلوقتي انتوا فاهمين الايام عندكم ايه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه تعدون. ليه؟ قال لك لأن اليوم زمن والزمن يسع أحداثا ولا يستطيع أن يسع أكثر من خلقه في الأحداث. ده عندكم، إنما اليوم عند ربنا يسع أحداث كتير كألف سنة من بتوعكم. كألف سنة بين بتوعكم عند ربك. عندكم انتم اليوم له كذا بقى 24 ساعة مثلا، ده ايه؟ عشان يا دوب يسع احداث قد كده. لكن اليوم عند ربنا كألف سنة من عددكم. ليه؟ لأن الله لا يزاول الأشياء بعلاج ولكن يزاولها بكل. فانظر ما تحتمله ألف سنة من كل. ايه تتكلم؟ يبقى وإن يوما عند ربك ما تقولش ده هو وعدنا وحيجي لنا دلوقتي حيجي لنا بكرة، لا ده أصل يوم عند ربنا إيه كتير قوي. ده الله قال لموسى لما قال ربنا اطمس على الناس وعلى قلوبهم فلا يؤمن، مش قال على قوم فرعون كده؟ ربنا قال له قد أجيبت دعوتكما. أنا في أجيبت دعوتكما دي قاعدة 40 سنة على مدات الحادثة بتاعت العصا. يبقى انت بتستعجل ليه؟ ده اصل اليوم عند ربنا ده ايه؟ حاجه طويله قوي. ليه؟ لان اليوم ظرف لاحداثك وتتسع لحجم كميه، انما عند ربنا لا، لان ما فيش له علاج ده بيزاولها بايه؟ بكل. فيعمل العمليه دي تاخد منك انت دقيقه ولا نص ساعه. شوف كم عمليه تعملها في ال 24 ساعه. ربنا يعملها ازاي؟ في كل. يبقى لما تيجي بقى للعمل اليوم يبقى كان 1000 سنه فيها كنت، يبقى المساله قد ايه كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون. هناك يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره ايه؟ 1000 سنه مما ايه؟ وفي ايه ثانيه يقول ايه؟ تعود الملائكة والروح إليه في إيه من كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ليه؟ لأن أنتم الزمن عندكم بقى معطل، بس أنتم من الهول اللي أنتم شايفينه صاحب الهول يستطيل القصير، وصاحب النعيم يعمل إيه في يستقصر الطويل، لأن أنتم هيبقى مهما أكلها إيه؟ لكنها 50,000 سنة. ولذلك مش هيجي يتمني من صلاة ولا الى النار من ايه دي؟ من الخير ومن الذنب. يبقى بقى حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفزان. فلما يكون كده ولذلك قال لك لم يطل ليلي، ما طلش ليلي ولكن لم انم